إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تمضي بنا الأيام وها نحن ما نستقبل رمضان حتى نستعد لنودعه، نودع شهر الخيرات والبركات والرحمات والطاعات، ولكن بإذن الله عز وجل لا نودع هذه الطاعات، فإن العبد يذوق في هذا الشهر من حلاوة الإيمان ولذة الطاعة وأنس القرب من الله سبحانه وتعالى ما يدفعه إلى أن يتمسك بهذه الطاعات ويحرص عليها، حتى إن بعض السلف كان يستعيذ أن يرد إلى وحشة المعصية بعد أنس الطاعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا وأن يوفقنا لطاعته دائما وأبدا في رمضان وبعد رمضان. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عباد الله، إن مرور هذه الأيام الكريمات وغيرها من الأيام، إن مرور هذه الأيام تذكر العبد برحيله إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن إلى ربك المنتهى. إن الأيام تمضي بنا إلى يوم لقاء الله عز وجل، شئت أم أبيت، ولا يستطيع أحد أن يوقف هذه الأيام، حتى وإن كانت أياما فاضلة مباركة يحبها ويحب أن يعيش في ظلالها وفي زمانها، ولكنها تمضي به إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن من المقبول فيهنى ومن المردود فيعزى، هذا ينبغي أن يكون شغل العبد الشاغل في هذه الأوقات. من الذي يقبل منه الصيام فيغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن الذي صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن الذي أدرك ليلة القدر وهذا الفضل فيغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان السلف لقبول العمل أشد منهم حرصا على العمل نفسه، وكانوا يخافون أن ترد عليهم أعمالهم، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو أعلم أن الله تقبل مني سجده لارتاح قلبي، لو أعلم أن الله تقبل مني سجده لارتاح قلبي، إنما يتقبل الله من المتقين. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. سمعت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، أولئك الذين يسرقون ويزنون. الذين يؤتون ما آتوا أي يعملون أعمالا، وقلوبهم وجلة أي قلوبهم خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت: هل هؤلاء يخافون لأجل أنهم يعني يرتكبون الذنوب والمعاصي من السرقة والزنا؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، أولئك الذين يصلون ويصومون ويحجون ويخافون ألا يتقبل الله منهم، ويخافون ألا يتقبل الله منهم. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع إحسانا وخوفا، والفاجر والمنافق جمع إساءة وأمنا. أما المؤمن فتجده يحسن عمله ويجتهد في عبادة ربه سبحانه وتعالى، وهو مع ذلك خائف أن يرد عليه عمله بسبب ذنب أذنبه، أو بسبب خاطر خطر له، أو وسوسة في قلبه، فهو يخاف أن يرد عليه عمله، ويرى أن عمله لا يليق أن يتقرب به إلى الرب الجليل العظيم الكبير سبحانه وتعالى، وأنه لم يؤدي شكر نعمة الله عز وجل، فهو يخاف أن يرد عليه عمله. وأما الفاجر والمنافق فيسيء العمل، وفي نفس الوقت يأمن مكر الله عز وجل، ويأمن عقاب الله سبحانه وتعالى. عباد الله، كونوا بين الرجاء والخوف، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذا كان العبد يخاف أن يرد، فهو في نفس الوقت يرجو القبول من الله سبحانه وتعالى تفضلا منه، ونعمة وكرما وإحسانا وجودا. فإنك تعبد ربا كريما جوادا برا رحيما سبحانه وتعالى، فترجو رحمته عز وجل، ترجو أن يجعلك من الفائزين ومن المقبولين ومن المرفوعين ومن أهل الجنان، ترجو أن يكون عتقت في هذا الشهر من النار، وقبلت دعوتك، ورفعت صلاتك، وقبل عملك. فهذا رجاء، رجاء المؤمن الذي يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. وقد قال عز وجل: وأنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ونحن نظن بربنا خيرا سبحانه وتعالى، وإنما الذي نخافه نخاف من سوء أعمالنا وسوء نياتنا وفساد قلوبنا. فنسأل الله عز وجل أن يقبلنا وأن يرفعنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالخير والثبات على الدين. ومن المعاني التي لابد أن يحرص عليها المسلم في هذه الأيام الفاضلة ختام العمل. عباد الله، إنما الأعمال بالخواتيم، فإن أحسنتم البدء فأحسنوا الختام، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل الأيام والأعمال بالخواتيم. فأختموا أعمالكم بالجد والاجتهاد والصبر والمصابرة والإخلاص والتضرع واللجوء إلى الله عز وجل بصدق. بادر يا عبد الله، بادر إلى الإحسان في بقية أيامك وبقية ساعاتك، إنها ساعات والله وليست أيام. بادر في الاجتهاد فيها، فمن أحسن فيما بقي غفر له ما قد مضى. ومن المعاني الجليلة أيضا أن يستشعر العبد نعمة الله عز وجل وفضله عليه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تشكرون نعمة الله عز وجل أن جعلكم من أهل الإسلام، وتشكرون نعمة الله عز وجل أن أنزل عليكم القرآن، وتشكرون نعمة الله عز وجل أن بعث فيكم محمدا صلى الله عليه وسلم، وتشكرون نعمة الله أن جعلكم من أهل الصيام، وتشكرون نعمة الله عز وجل أن جعلكم من أهل القيام. إن فضل الله عز وجل علينا عظيما، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. هذه معاني تختلج في قلب العبد المؤمن بين الخوف والرجاء، وبين شكر النعمة وسوء الظن بالنفس، وبين المسارعة إلى الطاعات والإقبال على إحسان الختام. عسى أن نكون وإياكم من المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، رمضان منه نبدأ بالانطلاق إلى الله عز وجل، وليس بانتهاء رمضان تنتهي الأعمال الصالحة أبدا، فليس هذا دأب المؤمن. إن المؤمن عبد لله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. قال بعض السلف: اجعل حياتك كيوم صمته لله سبحانه وتعالى. فكان السلف يجعلون أيامهم كلها صياما وقياما وطاعات وقربات إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا مما ينبغي أن يتعلمه العبد. وكيف يبتعد العبد عن ربه أو يغفل عن ذكره بعد أن ذاق حلاوة الإيمان ولذة الطاعة؟ وإن للإيمان حلاوة ولذة يا عباد الله. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود للكفر بعد إذ أنقذه الله، كما يكره أن يقذف في النار. فإن العبد يخشى على نفسه أن يرجع عن طاعة الله سبحانه وتعالى. كيف لا؟ وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وسيد العابدين وسيد الخاشعين، كان يقول: وأعوذ بك من الحور بعد الكور. والله سبحانه وتعالى امتن على نبيه بالثبات، قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالعبد يتضرع إلى الله عز وجل أن يثبته على دينه وأن يمسكه الإسلام، لأنك بالله سبحانه وتعالى أنت له وبه ومنه عز وجل. لذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. أنت بإذن الله عز وجل تبدأ من رمضان إلى المحافظة على الطاعات، وليكن لك ورد من النوافل بعد الفرائض حتى تصل إلى محبوبية الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. ولئن استعاذ بي لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. هكذا يا عباد الله تبدأ من هذا الشهر الكريم، في مزيد من الطاعة والخير، وهذا بإذن الله عز وجل دليل على قبول العمل بإذن الله عز وجل. كما قال بعض السلف: من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، من علامة بركة العمل العمل الصالح بعده بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذا شرع لنا صياما للنوافل بعد هذا الشهر الكريم، وهو صيام 6 من شوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وقال صلى الله عليه وسلم موصيا أصحابه بصيام 3 أيام من كل شهر، ففي الصحيح أنه أوصى أبا هريرة وأوصى أبا ذر رضي الله عنهما، كل منهم يقول: أوصاني حبيبي أو أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر. والحسنة بعشر أمثالها يا عباد الله. عباد الله، لا تتركوا القيام ولو بركعات قليلة من الليل تقومها بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهذا من علامات التقوى ومن علامات المتقين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وقيام الليل صلاة بعد العشاء في أي وقت وفي أي جزء منه، في أوله أو أوسطه أو آخره، كل هذا من قيام الليل، ويجزئ ولو بالقليل. كان بعض السلف إذا صلى العشاء قام فركع ركعات يدرك بها هذا الفضل. علك أن تكتب من المتقين ومن الفائزين. أيضا يا عبد الله، لا تنسى كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا تلوته في رمضان وتدبرته واستشعرت حلاوة هذا الكلام وعظمة كلام الله سبحانه وتعالى وخيريته وفضله وما فيه من الهدى والنور والبركة والرحمة والشفاء لما في الصدور، لا تنسى أن يكون لك ورد من كتاب الله عز وجل تقرأه يوميا. لا تتخذ كتاب الله عز وجل مهجورا، إن كلام الله عز وجل عظيم جليل، إنه كلام الملك، من قرأ حرفا منه فله به عشر حسنات كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا تنسى صلاة الجماعة، فإن صلاة الجماعة علامة الرجولة والإيمان والفتوة والتقوى. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. أتاه رجل أعمى قال: يا رسول الله، ائذن لي أن أصلي في بيتي. قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. وحذر صلى الله عليه وسلم من التثاقل على الصلاة، ووصف المتثاقلين بالنفاق. قال: أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما أي من الخير والبركة لأتوهما ولو حبوا. فمن فضل الله ونعمته على عباده أن تعودوا على الحفاظ على صلاة الجماعة وخاصة الفجر، وتعودت أرجلهم على الذهاب إلى بيوت الله سبحانه وتعالى وتعمير هذه المساجد المباركة، فينبغي أن تكون محافظا على ذلك دائما وأبدا يا عبد الله. لا تبعد نفسك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهل أنت تستغني عن ربك عز وجل؟ والله لا تستغني عنه طرفة عين، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيمك وهو الذي يحفظك وهو الذي يحبوك ويعطيك سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. عباد الله، لا تنسوا أيضا صدقة الفطر، من لم يخرجها فليبادر بإخراجها، ويجب إخراجها قبل صلاة العيد. كان صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يؤدوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وإنها يا عباد الله طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، طهرة لما يكون في الصيام من غبش أو لهو أو شيء يخدشه، وطعمة لإخوانكم المساكين الذين أوجب الله سبحانه وتعالى عليكم أن تسدوا خلتهم وأن تسدوا حاجاتهم، وإن الله سبحانه وتعالى سائلكم عن ذلك، سائلكم عن ذلك. واعلموا أنه ما نقص مال عبد من صدقة، وكلما تصدقت فهذا علامة على صدق إيمانك وعلامة على محبتك لله سبحانه وتعالى، وأنت والله أحوج ما تكون إلى ذلك. إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وإن العبد يأتي يوم القيامة في ظل صدقته يوم القيامة، تظله الصدقة، تظله من حر الشمس في هذا اليوم العصيب. عباد الله، ينبغي أن تتوق نفوسكم، أن تتوق نفوسكم إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اشتاقوا إلى الله سبحانه وتعالى، واشتاقوا إلى جنانه عز وجل. يشتاق العبد أن يسمع قول الله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن الله سبحانه وتعالى يطلع على عباده المؤمنين في جناته فيقول لهم: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ من كرمه وفضله فيقولون: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول سبحانه وتعالى: لكم عندي أفضل من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم أبدا. ويكشف ربنا سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه الكريم، فينظر أهل الجنة إلى ربهم فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الصحابة: هل نرى ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، وفي رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ وقال: من سره أن ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى فليحافظ على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته في كل وقت وحين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الإيمان، ومسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من وحشة معصيتك بعد أنس طاعتك. اللهم وفقنا للخير يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا لك خاشعين، واجعلنا لك شاكرين، واجعلنا لك ذاكرين، واجعلنا لك مطوعين، واجعلنا إليك أواهين منيبين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم وحد صفهم، واجمع كلمتهم، واستر عوراتهم، وآمن روعاتهم، وسدد رميتهم يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم السكينة والإيمان. اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك بالكافرين والمنافقين والملحدين. اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح نياتنا، اللهم أصلح قلوبنا وأصلح نياتنا، وأصلح بيوتنا، وأصلح أبناءنا، وأصلح أزواجنا، وأصلح بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم وفي هذه الساعة الطيبة المباركة، نسألك أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا، نسألك رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يرفع. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.